طرحت في تحدث الثاني من طلبة العلم في تعريفه للوسيلة بأنها دعاء الله بواسطة، فإن هذه العبارة صحيحة وخلصت أنه قد لا تسوء ويزين من أوامر من دعاء السوء من دعاء السوء، لأن دعاء الله بواسطة كداء النبي وداء الأولياء وكرامات وغير ذلك من المصائب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نصف فوضي أمام الوسيلة من أفضل دعاء، ومن هي الوسيلة التي يتفرغ بها إلى الله.